بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من المسائل المتعلقة بتصرف الراهن والمرتهن في العين المرهونة، وخلاصة ذلك أن العين المرهونة إما أن تكون من الحيوان أو من غير الحيوان. فإذا كانت من الحيوان فإما أن يكون مركوبا أو محلوبا، وإما أن يكون غير ذلك. فإذا كان مركوبا أو محلوبا فالمصنف يقول إيش؟ للمرتهن أن يركب وأن يحلب بقدر النفقة. إذا كانت النفقة مساوية لمن تفع به خلاص، هذا بهذا لا له ولا عليه. إذا كانت النفقة أقل، ها؟ إذا كانت، انتبه، يعني الظهر انتفع أكثر مما أعطى، شرب حليبا أكثر مما أعطى، ها؟ أنتم تريدون أن يشرب حليب كثير وبعدين يرجع على الراهن أيضا؟ أيوة. فإذا كانت النفقة أقل فإنه يحتسب ذلك من الدين، الزائد هذا يحتسبه من الدين. طيب كانت النفقة أكثر، ها؟ انتبه، لا، هو الآن بقدر نفقته، نفقة هذا الحيوان أكثر مما انتفع منه. لو أننا مثلا نقول هو أنفق عليه ب500، ولو أننا أجرنا ظهره سيكون أجرته في اليوم ب300، أو الحليب الذي فيها ب300، فإنه يعود على الراهن إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع. طيب إذا أنفق على غير المركوب أو المحلوب فقلنا متى يرجع؟ إذا أذن له بالنفقة فإنه يرجع. لم يأذن له بالنفقة؟ نعم. إذا أمكنه الرجوع، عفوا، أمكنه الإذن ولم يستأذن، هل يرجع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه فرط. طيب لم يمكنه الاستئذان، ففي هذه الحالة يرجع إذا نوى الرجوع. المصنف يقول يرجع إذا نوى الرجوع، وذكرنا أن هناك وجها، أنه يرجع ما لم ينوي التبرع. إذا نوى التبرع لا يرجع، خلاص، في جميع الحالات. نويت التبرع فإنك لا ترجع، نويت الرجوع ننظر أمكنك الإذن أم لم يمكنك، أمكنك ولم تستأذن ليس لك شيء حتى وإن نويت الرجوع. صورة المسألة بعبارة أخرى، رجل أمكنه أن يستأذن من الراهن فلم يستأذن وأنفق مع نية الرجوع، ليس له شيء. لماذا؟ لأنه فرط. طيب نوى الرجوع ولم يمكنه الاستئذان، في هذه الحالة نقول أنت ترجع. لم ينوي لا تبرع ولا رجوع مع أنه لا يمكنه الاستئذان، هذا متصور أنه لا يمكنه الاستئذان، إيش يقول المصنف؟ أي نعم، في هذه الحالة الحنبل يقولون لا يرجع. هم عندهم لا ترجع إلا إذا نويت الرجوع، وهناك وجه أنه يرجع ما لم ينوي التبرع، وهذا الوجه إن شاء الله أجود، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الغالب أن الإنسان أو الأصل أن الإنسان لا يخرج ماله ولا ينفق على شيء إلا وهو يريد المعاوضة، فلا ينفق ولا يخرج المال إلا يريد المعاوضة، فهو هذا هو الأصل. أما تقول الأصل نية التبرع، لا، الأصل بين الناس المشحة في الحقوق إلا من رحم الله. طيب وذكرنا كما ذكر المصنف أن العين المعارة والعين المؤجرة والعين المودعة فإنها تعامل معاملة الرهن، وتكلمنا عما إذا خرب العين المرهونة أو خربت الدار فعمرها المرتهن بإذن الراهن يرجع بجميع ما أنفق. إذا لم يأذن له الراهن فالمصنف يقول يرجع بإيش؟ يرجع بالآلة فقط، يرجع بالمواد، مواد البناء، بالأخشاب، بالبلوك، بالأسمنت ونحو ذلك. أما ما أنفقه على العمال ونحوهم فإنه لا يرجع. وذكرنا وجها آخر، أن من العلماء رحمهم الله ومنهم بعض الحنابلة رحمة الله عليهم يرى أنه يرجع إذا كان سينفق على هذه العين بقدر ما يستوثق دينه. هذه العين فيها صدوع، فيها تشققات، لو أنه تركها ستنهدم هذه الدار فيضيع حقه من التوثقة، فهنا يعمل لها شيئا من الترميم حتى يحافظ على أصل التوثقة، فهذا يرجع بالمواد ويرجع أيضا بالأجرة، وهذا قول له حظ من النظر. نقرأ إن شاء الله في باب الضمان، أخذنا شيئا في باب الضمان أمس، بس توطئة. المصنف رحمه الله عقد هنا الفصل الآتي وهو في الضمان ومعه الكفالة والحوالة. نعم شيخنا تفضل. إذا اشترط أي في قرض إيه نعم المصنف يقول التصرف باطل إلا بإذن الآخر. فلو أن الراهن أو المرتهن قال أنا سأقبل هذا الرهن لكن أريد أن أنتفع به وأذن له الراهن فلا حرج. المهم أن لا يكون الدين قرضا، لأنه لو كان قرضا سيكون قرضا جر نفعا، لا إشكال، ولذلك يأذن له. يأذن له نعم. ها يمتنع يقول أنا أمتنع لا أذن لك، يقول له الراهن لا أذن لك خلاص. أما إذا أذن له، وهذا عند المصنف في غير المرقوب والمحلوب. المرقوب والمحلوب ذكرنا أنه ينتفع به المرتهن وإن لم يأذن الراهن. في هذا الباب الذي عقده المصنف في النوعين الآخرين من عقود التوثقة وهي الضمان والكفالة، مر معنا الرهن من عقود التوثقة، وهنا يتكلم المصنف عن الضمان والكفالة. والضمان والكفالة متقاربان كما سيأتي معنا، والحوالة تشبههما في أنها نوع توثقة، حيث أنه يحيلك على شخص كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. والضمان في اللغة من الضم أو من الضمن أو من التضمن، على أقوال عند العلماء رحمهم الله، والمقصود بها ضم شيء إلى شيء. فنحن في الضمان نضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. عندنا في الضمان ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به. الضامن من هو؟ الذي يلتزم بحق مالي على الغير، هذا الضامن. المضمون عنه الشخص الذي عليه الحق، واضح؟ مضمون له الشخص الذي له الحق وهو الدائن، مضمون به وهو الحق، واضح هذا؟ ولذلك عندما يقولون الضامن والمضمون عنه والمضمون له والمضمون به، يكون الإنسان مستوعبا لمعاني هذه المصطلحات حتى يفهم كلامهم. والضمان كما أسلفنا في مجلس البارحة في حق الضامن سنة مستحبة، يستحب لك أن تضمن إذا كنت قادرا على الوفاء. أما إذا كنت غير قادر على الوفاء فإنك لا تحرج نفسك وتوقع نفسك في الحرج وفي الضرر بسبب عاطفة أو بسبب إحراج. فكما أشرنا في مجلس البارحة أن الضمان وإن كان فيه خير إلا أنه في مثل هذه الأزمان يأتي بضرر كبير، وغالبا أن الضامن في مثل هذا الزمن إلا من رحم الله لا يلحق من وراء الضمانة إلا شرا ومشاكل، ويلاحق المضمون عنه ملاحقة شديدة، فالربما في الأخير هو الذي يسدد من جيبه ومن ماله الخاص. وكم من غارم في هذا الزمن بسبب الضمان، ضمن أناس كثيرون على من يظنون أنهم سيوفون معهم وفي الأخير سددوا من الجيب. فيحذر الإنسان من مثل هذا. على كل، هناك فرق بين الضمان الذي يتكلم عنه العلماء هنا وبين الضمان الذي يتعلق بالأجهزة والآلات، فرق بين هذا وهذا. الضمان في الآلات أن يضمن لك مثلا هذا الجهاز أو هذه أن أضمن لك مدة سنة، هذا ضمان يختلف عن مسألة الضمان المالي، وإن كان قد يشبه في الأخير في النهاية أنه قد يدفع لك أو يبدل لك السلعة إذا كان فيها عيب. فخلاصة الأمر من باب الفائدة أن الضمان في الآلات ينقسم إلى قسمين، هناك ضمان على الصنعة وهناك ضمان على الاستهلاك والاستعمال. الضمان على الصنعة لا إشكال فيه، يقول لك هذا الجهاز أنا أضمنه لك لمدة سنة، إذا فسد في خلال السنة ترجعه إلي وسأبدله لك، هذا ضمان صنعة لا حرج فيه، لأنه ليس هناك فرق بينه وبين الرد بالعيب. إذا ظهرت خلال السنة فيه شيء من الخلل فإن هذا يعتبر ردا بالعيب، وهو خيار العيب كما مر معنا. لكن ضمان الاستهلاك أن يقول لك إذا فسد عليك في استعمالك لا يحدده لك بمدة، إذا فسد عليك في استعماله فإنك ترجعه إلي. هذا ليس ضمانا صحيحا، بل بعض العلماء ينص على تحريمه، لأن البائع يأخذ في مقابل هذا الضمان مبلغا. ولذلك إذا جئتم تشترون السلعة ترون أن التي عليها ضمان أغلى من التي ليس عليها ضمان، هذا واقع ولا مش واقع؟ أي فيكون أغلى، فأنت أيها الدافع لهذه القيمة إما غارم وإما غانم. إذا لم تفسد أنت غرمت هذا المبلغ الذي أخذه منك في مقابل هذا الضمان، وإذا فسدت عليك فأنت غانم، لأنه سيأتي لك بما هو أكثر من هذا الفارق. وعلى كل حال فضمان الصنعة لا إشكال فيه، لأنه من باب الرد بالعيب، أما ضمان الاستعمال هذا هو الذي هو محل إشكال عند العلماء رحمهم الله. عموما الضمان الذي معنا في هذا الباب هو التزام جائز التصرف بحق مالي على الغير، وهذا مشروع كما سبق معنا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أبو قتادة رضي الله عنه ضمن أو احتمل الدين الذي على الميت الأنصاري، والإجماع منعقد على جواز الضمان لأن الحاجة ملحة، فإنك عندما تأتي تريد أن تقترض إذا كان معك ضمين فإنك تكون متجرئا على من تريد أن تأخذ منه العين المالية. نعم عبد الرحمن. ها إيه، لكن هل فسادها بسبب شيء في صنعتها أو فسادها بسبب استعمالك لها؟ أما الصنعة هذا رد بالعيب ما في إشكال، لكن من خلال استعمالك لها فسدت بسبب استعمالك لا بسبب خلل في الصناعة، هذا الذي هو محل الإشكال ومحل المحظور. بين الصنعة هو خلل فيها فهو عيب، وجدت عيبا في السلعة تردها ما في إشكال هذا، لكن أنت بسبب استعمالك لها أسأت استعمالها أسأت استخدامها، في هذه الحالة لا يضمنها لك البائع، ولو ضمنها فهو قمار ضرب من الميسر. أيوه بسبب استعمالك هذا محظور أن تأخذ عليه ضمانا، أما بسبب الصنعة خلل في الصنعة هذا لا إشكال، لأنه يعتبر نوعا من أنواع الرد بالعيب. واضح الفرق؟ لأن الغالب أنهم يضعون لهذه الآلة مدة معينة، إذا استعملتها في خلال هذه المدة ولم تفسد فمعناها أن الصناعة جيدة، ولذلك بعض الصناعات الرديئة تفسد من البداية. ها؟ نعم، هذا لأنهم يعلمون أن صنعتهم جيدة، فغالبا أن الاستعمال المعتدل المتوسط الذي ليس فيه تعدي ولا تفريط تمشي معك هذه المدة. نعم، أما ضمان الاستهلاك أحيانا أنا أستعمل الآلة استخداما سيئا والأخ يستخدمها استخداما جيدا، ففي هذه الحالة يكون الذي يعطي الضمان إما غارم وإما غانم، وإذا دار الأمر بين غرمك وغنمك لا تدري هل أنت غانم أو غانم فهذا ضرب من الميسر وضرب من القمار. يقول المصنف رحمه الله على كل هنا أركان، عندك شيء؟ إيش في هاللمبات؟ في خلال مدة معينة. جميل، هو يعلم أن صناعتهم في الاستعمال المعتدل تدوم هذه المدة، فلو أنها فسدت في خلال هذه المدة معناها أن هناك خللا في صناعتها فتردها له كما ترد السلعة بالعيب الذي يطرأ فيها والذي يظهر فيها. لكن الاستخدام ليس منك أنت، ليس مني أنا أيها المستهلك. إيه، فعلى كل حال ضمان الصنعة كضابط عام ضمان الصنعة لا إشكال فيه، لأنه من باب الرد بالعيب، أما ضمان الاستهلاك هذا هو الذي فيه إشكال. باب الضمان من الأهمية بمكان، ويدور كثيرا ويتعامل به الناس، لذلك فضبط ما يتعلق بضوابطه ومسائله من الأهمية بمكان. يقول المصنف رحمه الله ويصح ضمان جائز التصرف. فأفادنا المصنف رحمه الله أن الضمان صحيح، وهذا من باب الحكم الوضعي، الصحة والفساد هذه من باب الأحكام الوضعية، لأن الحكم عند الأصوليين حكم تكليفي وحكم وضعي، ليس الوضعي أنه من وضع البشر، لا، إنما وضع الشارع علامات وشروطا تعلم بها صحة هذا العقد وتعلم بها عدم صحته، فالضمان عقد صحيح إذا توافرت شروطه. وأما من ناحية الحكم التكليفي فقد سبق معنا أن حكمه مستحب فيما يتعلق بالضامن إذا كان قادرا على الوفاء. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويصح ضمان جائز التصرف. صحيح التصرف، وقد مر معنا أن جائز التصرف هو الذي تجتمع فيه أربعة أوصاف. الأول العاقل، البالغ، الحر، بقي واحد، لا ما في ملكية هنا، الرشيد. جائز التصرف هو من حاز أربعة أوصاف: عقل وبلوغ وحرية ورشد. وإن شئت فقل العقل والبلوغ هذا التكليف يغني عنها، نقول حر رشيد مكلف، والمكلف عند الفقهاء رحمهم الله هو البالغ العاقل، لأن المجنون غير مكلف، الصغير غير مكلف. فمن جمع هذه الأربعة الأوصاف فهو جائز التصرف، معناه أنه يبيع ويشتري ويؤجر، يتصرف التصرف الشرعي الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. فغير جائز التصرف لا يصح ضمانه. لو جاء مجنون وقال: أنا أضمن على فلان أن أسدد النقود التي عنده، تقبلون بمثل هذا؟ ما يقبل. نعم، لأنه ليس جائز التصرف. وكذلك الصبي، لو جاء صبي جئت وتشتري وقال: هذا الصبي يضمنني، لا يصح، لأنه لا يصح تصرفه، وسواء كان هذا الصبي مميزا أو غير مميز. والعبد كذلك، العبد لا يصح ضمانه لأنه لا يصح تصرفه. طيب لو أذن له سيده يصح. لماذا؟ لأنه ممنوع من التصرف لحظ السيد. سيأتينا في باب الحجر إن شاء الله إذا أطال الله في العمر أن المحجور عليه إما أن يكون محجورا عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره. لحظ غيره كالعبد، لأننا نحجر عليه لحظ السيد، هو لا يملك، العبد لا يملك، فهو مال ملك لسيده، وما ملكه فهو لسيده، فتصرفه يعتبر تصرفا في مال سيده، فنحجر عليه من التصرف لأجل السيد. الصبي الصغير نحجر عليه لحظ نفسه، السفيه نحضر عليه لحظ نفسه. فمن كان محجورا عليه لحظ غيره فإذا أذن له الغير فإن ضمانه جائز. فالعبد محجور عليه لحظ السيد، إذا أذن له السيد خلاص يضمن، ويكون السداد على من؟ على السيد. أنت الذي أذنت وأنت المالك للعبد ولما تصرف فيه. فالخلاصة أن جائز التصرف هو الذي يصح ضمانه. وهناك فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع. في فرق؟ في فرق معنى هذا، هناك فرق. ولذلك جائز التبرع أعلى وأقوى من جائز التصرف. جائز التبرع يجوز له أن يتصرف، لكن جائز التصرف لا يجوز له أن يتبرع. مثال: أنت وصي على مال يتيم، يجوز لك أن تتصرف فيه بما فيه مصلحته، لكن يجوز لك أن تتبرع من مال اليتيم؟ تتبرع مجانا؟ لا. فإذا كنت تتصرف لحظ نفسك في مالك وأنت تتوافر فيك الشروط، خلاص يجوز لك أن تتبرع، تهدي وأن تهب وأن تتصدق لكن أما تتصرف لحظ غيرك كوصي اليتيم فإنك تكون جائز التصرف ولست جائز التبرع. فهنا مثلا ولي اليتيم لو أنه سيضمن وليس معه مال، ليس معه إلا ما هو ولي عليه أو وصي عليه، هل يجوز له أن يضمن؟ لا يجوز له أن يضمن. ولذلك لو أن المصنف ذكر أن الضمان يصح من جائز التبرع لكانت عبارة أدق، لكن مراد المصنف أنه جائز التصرف سيضمن من ماله، فليس وصيا على مال غيره، وليس ناظرا على وقف، وليس وليا لقاصر ونحو ذلك. الخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول: ويصح ضمان جائز التبرع، عفوا التصرف. ومفهوم المخالفة أن غير جائز التصرف لا يصح تبرعه كما أسلفنا في المثال. يقول المصنف رحمة الله عليه: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. هنا يبين لك ما هو الذي يصح فيه الضمان. يقول إنه يصح ضمان ما وجب، شيء مستقر في ذمة فلان على زيد من الناس 1,000,000 ريال، خلاص اقترضها وهي معه، فيأتي بضمين هي ثابتة في ذمته، وهذا يتصور فيما إذا أقرضه المقرض ثم بعد ذلك حل الأجل ولم يسدد فيقول ائتني بضمين لمزيد توثق، فهذا قد وجب في ذمته فيصح ضمانه. وما سيجب هذا ليس الآن واجبا، هو ليس مستقرا في ذمته لكنه سيجب في المستقبل. مثاله أن تأتي إلى تاجر وتقول هذا زيد ما سيأخذه منك فإنني ضمين فيه، هذا ضمان ما سيجب. واضح الفرق؟ هناك عندنا ضمان لما وجب وضمان لما سيجب. ما وجب واضح أنه مستقر في الذمة، ما سيجب مثاله أو من أمثلته الصورة الماضية، هذا سيأتيك فلان من الناس وما أخذ منك وما سحب منك فإنني ضمين فيه. ظاهر عبارة المصنف أنه يصح وإن كان هذا المضمون فيه مجهولا، يعني تأتي تقول له ما سحب فأنا ضمين وحمال كيال ومسلم ومسدد، لكن مراد الحنابلة إذا كان مجهولا يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. مثاله أن تأتي إلى صاحب المعرض وتقول له هذه السيارة التي يريدها فلان أنا ضمين فيها مهما كان مبلغها، هذا يؤول إلى العلم، لأن غالبا أن مثل هذه السيارة أن سعرها لا يتعدى السقف الفلاني. ولذلك جاء في الآية ولمن جاء به حمل بعير، حمل البعير ابتداء مجهول لكنه في الأخير معلوم، غالبا أن أهل الصنعة وأهل الخبرة يعلمون أن حمل البعير هذا لا يزيد عن كذا، فإذا كان مجهولا يؤول إلى العلم فإن الضمان فيه جائز تضمنه، فإن الضمان جائز. إذا كان مجهولا لا يؤول إلى العلم فإن الإنسان لا يضمن على مثل هذا، يقول له ما سحب فهو علي، قد يأتي ويسحب ما يجحف بمالك أيها الضامن. ولذلك الأولى للإنسان إذا أراد أن يضمن في غير سلعة يؤول سعرها إلى العلم أن يحدد السقف، ما سحب مثلا إلى 500,000 فهو علي، إلى 100,000، إلى مليون، وهكذا. أما أن تجعلها مفتوحة، بعض الناس ما شاء الله الأشياء المفتوحة هذه يفرح بها ويحمل غيره على أن فلانا هو الضامن. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول هنا يصح ضمان جائز التصرف ما وجب، ما وجب على من؟ عليه أو على غيره؟ أي على غيره، ما وجب على غيره، عند فلان كذا أنا أضمنه، سيأخذ فلان منك كذا أنا أضمنه، فما وجب على الغير أو سيجب على غيره مستقبلا على الأمثلة التي سبق معنا ذكرها. قال لا الأمانات، أي لا يصح ضمان الأمانات. شخص سيودع عندك وديعة، أنا سآتي إلى الشيخ محمد الحميدي وأقول هذه الوديعة سأودعها عندك لكن ائتني بضمين يضمن، لا يجوز لهذا، لأن الأمانة ليست مضمونة على المودع. إذا لم يفرط المودع في الأمانة ولم يتعدى فإنه ليس بضامن، فإذا كان الأصيل ليس ضامنا فكيف يضمن الفرع؟ واضح. فالأمانات لا يصح الضمان فيها، ويقول المصنف هنا بل التعدي فيها، أي بل يصح ضمان التعدي فيها. أنت إذا طلبت مني ضمينا على أمانة وضعتها عندك لا يحق لي لأنها في الأصل ليست مضمونة إلا إذا حصل تعد أو تفريط، فإذا طلبت مني ضمينا في حال تعدي التعدي مني عليها أو التفريط فيها هذا من حقك، لأنني إذا تعديت فيها أو عليها أو فرطت فيها أصبحت مضمونة وليست أمانة. واضح الفرق؟ إذن ضمان الأمانات لا يصح، ضمان التعدي فيها يصح، ضمان التفريط فيها يصح. واضح هذا؟ ما في إشكال حتى قبل. يقول أنت ائتني بضمين، إذا تعديت يأتي لي بحقي، إذا فرطت يأتي لي بحقي، ومتى يثبت التعدي أو التفريط هذا موضوع آخر. أو حصل التعدي فتقول ائتني بضمين إذن لأنها أصبحت مضمونة في ذمته، فرطت فيها ائتني بضمين. فطلب الضمان في حال التعدي والتفريط إما أن يكون في أثناء العقد وإما أن يكون بعد حصول التعدي أو التفريط. واضح هذا؟ فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره لا الأمانات بل التعدي فيها، لأن الأمانة إذا تعدى الإنسان فيها تعتبر مضمونة فيصح ضمانها، وإذا فرط فيها فيصح ضمانها لأنها تصبح في ذمته. قال رحمه الله: ولا جزية، أي ولا ضمان جزية. الجزية كما هو معلوم ومر معنا أنه المال المقبوض من الكفار مقابل أن يبقوا في بلاد الإسلام آمنين، ومر معنا الكلام عنها بما يغني عن الإعادة. المصنف يقول: لا يصح ضمان الجزية، لا تأتي أيها المسلم وتقول: أنا أضمن عن فلان الكتابي أن أدفع جزيته، أو يأتي كتابي آخر أو كافر آخر يقول: أنا أضمن عن هذا الذمي أو الكافر الذي عليه الجزية أن أدفع جزيته. لا. لماذا؟ لأن المقصود في الجزية أو من الأهداف في الشريعة فيها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصغار إذا ضمنت ينتفي الصغار هنا ولا يتحقق الصغار المقصود أو هو من الأمور المقصودة في الجزية. فلا يأتي مسلم يقول: أنا أضمن عن هذا الذمي أن أدفع جزيته، أو ذمي آخر يأتي بمثل هذا، فالضمان فيها لا يصح لأنه ينافي الصغار المقصود في الآية أو في الجزية. قال المصنف رحمه الله: ولا جزية، هذا سواء كانت الجزية قد وجبت أو ستجب، نفس الكلام الذي سبق معنا. إذا كانت الجزية قد وجبت حل أداؤها وحل وقتها أو سيأتي وقتها، فلا يصح ضمانها لا قبل وجوبها ولا بعد وجوبها. فيقول المصنف هنا: وشرط رضا ضامن فقط. يقول المصنف إن الضمان يصح برضا الضامن فقط، لا ننظر إلى رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه. واضح الفرق الآن بين الضامن والمضمون له والمضمون عنه. المصنف يقول: لا نشترط إلا رضا الضامن. لماذا نشترط رضا الضامن؟ لأنه الذي سيحتمل، هو الذي سيدفع، هو الذي سيلتزم بالحق. فإذا أكره الضامن على الضمانة لا تصح الضمانة، إذا أجبر عليها بدون رضاه فإنه لا يصح. أما غير الضامن فإننا لا ننظر إلى رضاه. هذا تقرير المصنف رحمه الله. لماذا؟ لأنك أيها المضمون عنه كما لو أن هذا الشخص سدد دينك فإنه لا يحتاج إلى إذنك. لو أن شخصا أنت عليك دين وقام فلان من الناس وسدد دينك، هل نحتاج إلى أن تأذن؟ لا يحتاج إلى أن تأذن. فكذلك مسألة الضمان. فيقول المصنف هنا إنه لا يشترط إلا إذن أو رضا الضامن فقط، وكذلك المضمون له. أنت يا المضمون له أنت مستفيد من الضمانة، ليش نحتاج إلى رضاك؟ واضح؟ لو علم المضمون له عن الضامن يعني نفس الشغلة، نفس صاحب المدينة لو علم المضمون له أيوه أن الضامن الذي عليها الدين. هو ينبني على هذا، هل سيترتب على وجود الضامن شيء أم لا؟ إذا كان لا يختلف مسألة وجود الضامن وعدم الضامن فإنك أنت الدين متعلق بذمة المدين لك أيها المضمون له. لكن ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه يشترط رضا المضمون عنه إذا كان سيترتب عليه منه أو يلحقه أذية أو ضرر. الآن نأتي مثلا شخص عالم من العلماء عليه دين، فجئنا إلى فلان من الناس الذي بينه وبين هذا العالم عداوة، أو بينه وبين هذا العالم ملاسنة أو نحو ذلك، وموقفه من هذا العالم ليس بجيد أو نحو ذلك، فنقول لا يشترط رضا هذا المضمون عنه، ستلحق هذا العالم منه وأذية من هذا الشخص. واضح؟ فطائفة من العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان يلحق المضمون عنه منه وأذية فإنه يشترط رضاه. يقول: أنا ما أريد هذا، أتوني بضامن غير هذا يضمن علي. وهذا قد يكون له وجه، لكن نحن في الأخير نقول سدد وابتعد عن هذه المنة، وسدد واسترح من الأذية. وإلا في الأصل هو ما قرره المصنف أن الضامن هو الذي يشترط رضاه، أما غير الضامن فإنه لا يشترط، كما لو أنه سدد عنه دينه فإنه لا يشترط في هذه الحالة الرضا. يقول المصنف رحمه الله: وشرط رضا ضامن فقط، لأنه هو الذي سيدفع ولأنه هو الذي سيتحمل، والإجماع منعقد على اشتراط رضا الضامن. فلو أكره الضامن فإنه لا يصح هذا الضمان. قال المصنف رحمه الله: ولرب حق مطالبة من شاء منهما. لرب الحق أي لصاحب الحق وهو المضمون له. يقول: يحق لك أن تطالب من شئت منهما. من هما؟ الضامن والمضمون عنه. تأتي إلى رقم واحد وإلى رقم اثنين، هات حقي هات حقي. يعني المصنف يقول لا يلزمك أن تذهب أولا إلى المضمون عنه وهو الأصيل المدين الأصيل، فإذا عجزت فإنك تذهب إلى الضامن. عند الحنابلة رحمهم الله أنك مخير بين أن تطلب هذا أو هذا، وبين أن تطلبهما معا في حياتهما وبعد موتهما. كيف بعد موتهما؟ من التركة، واضح؟ وتذهب إلى الورثة لأنه يعتبر دينا، والدين مقدم على حقوق الورثة كما هو مقرر في الحقوق المتعلقة بالتركة. فخلاصة الأمر أن المصنف يقول إنك مخير أن تطالب من شئت منهما، أطالب المضمون عنه لماذا؟ لأنه عليه الحق. أطالب الضامن لماذا؟ لأنه ملتزم بالحق وقد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أداء الحق، فأطلب هذا أو هذا. الزعيم غارم عندهم، ما دمت ضامنا فأنت غارم، سواء كان هذا المضمون عنه حيا أو ميتا، فمن حقي أن أذهب إليك أيها الضمين. لا تقل لي لماذا أنت تأتي إلي وهناك الأصيل. الحنابلة يقولون له هذا وهذا، بمعنى أو بعبارة أخرى أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ إذا وجد الضمان. ما تقول أنا قد ضمنت وأتيت بضمين إذن ذمتي تبرأ. ولذلك هذا من الفروق بين الضمانة والحوالة. الحوالة ذمة المحيل تبرأ كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله، أما هنا لا يبرأ. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، أن الذين يموت لهم ميت ويكون عليه دين يقومون على القبر ويقولون أي دين عند الميت فهو عندي، على كلام المصنف لا تبرأ ذمة الميت بهذا، لأن من حق الدائن أن يطالب الضامن وأن يطالب المضمون عنه في حياتهما وبعد موتهما. من حقه أن يذهب للورثة ويطلب، ومن حقه أن يذهب إلى الضامن ويطلب. وحديث أبي قتادة صريح في هذا، عندما جاء بالأنصاري وهو ميت كما في حديث سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، عليه دين ولم يبق إلا ديناران لامرأة عجوز ليس لها بينة، واضح؟ فقال صلوا على صاحبكم، فاحتملها أبو قتادة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بعده وفي اليوم الذي بعده. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته، عندما قضى أبو قتادة رضي الله عنه دينه. فأخذ منه طائفة من أهل العلم رحمه الله أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ بوجود الضمان. إيش المخرج في مثل هذا؟ أن نقول للدائن أبرئ الميت. تريد الميت يخرج؟ لأن الميت في قبره مرهون بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا حصل الإبراء فإنه بمنزلة القضاء. إذا سددنا الدين عن الميت خلاص زال هذا الرهن والحبس عن النعيم إذا كان من أهل النعيم. وكذلك إذا أبرأه نقول أبرئ هذا الميت وفلان من ورثته أو فلان من الناس يحملها عنه، في هذه الحالة يبرأ الميت. أما إذا حملناها كضمناء ولم يبرئ الدائن الميت فإن ذمته تبقى ويبقى مرهونا حتى يتم القضاء عنه أو الإبراء. فخلاصة الأمر أن هذه المسألة التي يذكرها المصنف أن لرب الحق مطالبة من شاء منهما يفيدنا أن الحق باق في ذمة المضمون عنه ولا يبرأ بالضمان. فمن مات له ميت وكان عليه دين فإن حملانه المال في ذمته لا يعتبر إبراء لهذا الميت. وهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس إلى مثل هذا. كثير من الناس يظن، وهو قول لبعض أهل العلم، أن الإنسان إذا حمل عن ميت دينا فإنه يبرأ به الميت. هذا قول لطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ولهم أدلتهم وتعليلاتهم، لكن الأقرب إن شاء الله هو ما ذهب إليه المصنف أنه لا يبرأ، لكن في حالة الإبراء يبرأ، يبرئه الدائن فإنه في هذه الحالة يبرأ، فكأنه أسقط الدين عنه وانتقل من ذمته إلى ذمة شخص آخر. أما الضمان فإن الدين باق في ذمة هذا وذمة هذا، إنما استفدنا أننا نضم ذمة إلى ذمة، فلم ننقل الدين من ذمة إلى ذمة، إنما ضممنا ذمتين لدين واحد. فيقول المصنف رحمة الله عليه هنا، نعم على هذا القول إيه؟ تحصيل حاصل بعبارة أدق، أننا لا نفيد الميت شيئا. لو جاء خلاص اللي عنده أنا سأسدد عنه وسدد عنه، هو إذا سدد فورا جزاه الله خيرا، هذا لا إشكال فيه. إيه لكن الذي هو موجود في واقع كثير من الناس أنهم يبقون سنوات عديدة. أعرف أناسا لأهلهم قرابة 15 سنة، وفي مثل هؤلاء أنا نصحتهم أن تذهبوا إلى الدائن وأن تقولوا له يبرئ أباكم وتحملون الدين أنتم، هذا الذي يبرئ ذمة أبيكم، لأن له تركة، الأب له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فكما سبق معنا أنه لا يجب على ورثته أن يسددوا، إنما يستحب لهم من باب البر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ولرب حق مطالبة من شاء منهما، والمقصود برب الحق هنا أي صاحب الحق، أنا رب الإبل أي مالك الإبل وصاحبها، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. فالمذهب يقررون أنك تطالب هذا أو هذا، وهناك وجه في المذهب أنك لا تأتي إلى الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، وهذا الوجه اختاره الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يحق لك أن تذهب إلى الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. لماذا؟ لأن المضمون عنه هو الأصل، ولا ينتقل من الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر. الوضوء الأصل أنك تتوضأ بإيش؟ بالماء. إذا تعذر استعمال الماء أو فقد الماء فإنك في هذه الحالة تذهب إلى الضامن، وأيضا فإن الضامن محسن وما على المحسنين من سبيل، ما دام هذا المضمون عنه يمكن الاستيفاء منه ولم يتعذر الاستيفاء منه فلماذا تذهب إلى الضامن؟ وهذا الوجه أجود إن شاء الله، أجود من مشهور المذهب، لأن الضمان أيضا كالرهن، الضمان كالرهن، نحن متى نستوفي من الرهن؟ متى نبيع الرهن؟ إذا تعذر وفاء هذا الراهن. أما إذا كان الراهن مستعدا وباذلا ففي هذه الحالة لا ننتقل إلى الفرع. فيقول المصنف رحمه الله وشرط رضا ضامن فقط، التسقيط هنا لإخراج المضمون عنه والمضمون له، فلا يشترط رضاهم على كلام المصنف رحمه الله. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. الآن المصنف انتقل إلى النوع الثالث من أنواع عقود التوثقة وهو الكفالة، بقي معنا وقت ما شاء الله. الكفالة في اللغة لها عدة معان، منها المراعاة ومنها الرعاية والاعتناء، وكفلها زكريا، وكذلك تأتي بمعنى الإحضار، أن تحضر شخصا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذه الآية صريحة في مسألة إحضار الشخص، إحضار بدنه. نعم، كفالة الغرم هذه تعتبر ضمانا، ونحن في مجلس البارحة ذكرنا أن هناك فرقا بين الكفالة والضمان، ولكن في العرف كثير من الناس لا يفرق، هذا كفيل أو هذا ضمين، العرف في هذه البلاد خاصة لا يفرقون. فإذا كان العرف يعتبر الكفيل غارما بمعنى أنه يسدد، لأن الكفالة عند العلماء رحمهم الله هي التزام الرشيد بإحضار بدن من عليه الحق، أنا ألتزم بأن أحضر فلانا إلى مجلس القاضي، أو ألتزم بأن أحضر فلانا لكي يسدد. لكن لو أنه لم يسدد أنا لست ملزما بأن أسدد ما عليه، أنا ملتزم بإحضاره، إذا أحضرته انتهى أمري وانتهى شأني به. فالعلماء من حيث الأصل يفرقون بين الكفالة والضمان، أن الكفالة في إحضار بدن من عليه المال، والضمانة في تسديد المال. لكن لو أنه قال أنا كفيل غارم، خلاص هذا أصبحت ضمينا الآن، أصبحت كفيلا بإحضار بدنه وأصبحت ضمينا في تسديد ما عليه. نعم، الكفالة الحضورية هذه هي الكفالة المقصودة عند العلماء رحمهم الله، أنه يحضره، إما أن يحضره للتسديد وإما أن يحضره إلى مجلس القضاء، فإذا أحضره انتهى الأمر، أما ما عدا ذلك فإنه لا يلزمه. المصنف رحمه الله هنا يقول وتصح الكفالة، وهذا حكم وضعي أي من حيث الصحة وعدمها، فالكفالة تصح. قال تصح الكفالة ببدن من عليه حق، أي أن تلتزم بإحضار زيد من الناس لأن يسدد، فإذا لم يسدد أو سدد ليس عليك شيء، المهم أنك ملتزم بإحضاره. المصنف يقول ببدن من عليه حق، فأفادنا أنه لا علاقة له بما في ذمته، إنما هو ملزم بإحضار بدنه. طيب هل يصح له أن يلتزم ألتزم بإحضار ثلث فلان وربع فلان؟ ها؟ لا يصح. طيب ألتزم بإحضار عضو من أعضائه؟ حنبلة رحمه الله يقولون إذا التزم بإحضار وجهه تصح الكفالة، لأنه يأتي بالآدمي كله، واضح؟ فعلى كل حال المقصود أنه يحضر بدن من عليه الحق، من عليه حق مالي. فهذه العبارة أخرجت غير الحقوق المالية، فلو أن إنسانا عليه حد من الحدود أو عليه قصاص، الحد كحد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر، سواء كان الحد لله أو لآدمي، هذه التي مثلت بها شرب الخمر ونحو ذلك هذه لله، حد القذف عند الحنابلة رحمه الله هذا حد لآدمي. فلو أن إنسانا التزم بإحضار بدن من عليه حد، الحنابلة رحمه الله يقولون لا يصح الكفالة فيه، لا تصح. لماذا؟ لأن عندهم كما سيأتي معنا إذا تعذر إحضار المكفول فإنك في هذه الحالة أيها الكافل أو الكفيل تتحمل ما عليه من الحق، فتنقلب الكفالة إلى ضمان. هذا سيأتي، هو المقرر عند الحنابلة رحمه الله. فيقولون فيما يتعلق بالحدود كيف سنستوفي الحد من هذا الكفيل؟ شخص عليه قتل، عليه قصاص، قال أنا أستأذن أن أذهب وأودع أهلي وسأرجع. قالوا ما ستذهب وتهرب، ما تأتي، ائتنا بكفيل يحضرك. طيب يأتي بكفيل، إذا تعذر عليه إحضار هذا القاتل هل سيقتلونه؟ هل سيقتلونه؟ لن يقتلوا، لأنه لا تستوفى الحدود إلا من الذي ثبتت عليه. فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا تصح الكفالة في الحدود ولا القصاص، لأنه يتعذر الاستيفاء. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله ووجههم في المذهب أنها تصح، لا سيما إذا كان قادرا شيخ القبيلة مثلا أو رجل نافذ له نفوذ ويستطيع أن يحضر هذا الشخص، فإنه تتحقق من فعله أو من كفالته مقصود الكفالة أن يحضر بدنه. وعلى كل حال فالأصل هو ما قرره الحنابلة رحمه الله أن الإنسان لا تصح كفالته في الحدود والقصاص، لأنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم بعد ذلك يعجز. لكن قد يقال مسألة القصاص قد يكون الأمر فيها أقل، لماذا؟ لأننا ننتقل من القصاص إلى الدية، لكن ليس هناك خيار أن ننتقل إلى الدية إلا إذا عفى أهل الدم أو أولياء الدم عن القصاص فرضوا بالدية، أما أن ننتقل لأنه تعذر حضوره فقد يكون هذا فيه نظر. والخلاصة أن ما قرره الحنابلة رحمه الله في المشهور أجود، وهو الأصل أن الإنسان لا يصح كفالته في الحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل إذا لم يستطع إحضار المكفول. نعم. هي يصح، يصح، لكن كيف يبرأ؟ فصل فيها الإمام المرداوي في الإنصاف، بإمكانكم أن ترجعوا إليها. ولا يصح أن تضمن الضامن، وهذا موجود في واقع الناس عندنا في فصل الخصومات، يأتي هذا، يأتي ضامن ثم بعد ذلك يقول أنا أريد ضامنا آخر، يستحي من هذا الضامن، يعرف أنه مثلا رجل ضعيف أو رجل ليس مقتدرا، لكنه يستحي أن يقول أنا أرفض ضمانة فلان، فيقول أريد ضامنا على الضمين. هذا موجود وتكلم عنها الإمام المرداوي، متى يبرأ الضامن الأول والضامن الثاني، وهذه يرجع إليها من أحب. انتهى الوقت؟ لا، لا بد أن يبذل الإنسان جهدا. شيخ عبد الله تفضل. شيخ محمد هذه حجة شيخ الإسلام ومن نحى نحوه ولذلك قالوا إذا كان يغلب على ظنه القدرة كالشيخ القبيلة، لكن لو أن هذا الرجل لم يأتي هنا الإشكال. دولة قوية، دولة قوية تستطيع أن تأتي به، تستطيع أن تأتي به. ولذلك يقولون فيما يتعلق الكفيل إذا كان المكفول سجينا، يقولون لا يلزمك في هذه الحالة إحضار، أن تحضره، أنت كفلت بإحضار شخص في الشهر الفلاني، فجاء هذا الشهر وهو مسجون عند الدولة، هل يلزمك إحضار؟ العلماء يقولون لا يلزمه. لماذا؟ لأن الدولة متمكنة منه. ففي مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ محمد، هذه الدولة قادرة على أن تأتي به حتى وإن لم تأخذ كفيلا. الدولة القوية لها أثرها ولها نفعها في عبادات الناس ومعاملاتهم. نعم. لا يحق له، لا يحق له. جائز من جهة المضمون له أن يعفيه، وهذا سيأتينا. إذا أبرأ المضمون له الضامن، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟ هذا سيأتي في التعليق على الجملة القادمة إن شاء الله. نعم، هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام تنفيرا للناس من الدين. أما بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من لم يخلف تركة كان يقضي. أما الآن الإنسان يختار لنفسه، سيصلي عليه المسلمون لكنه سيظل مرهونا في قبره بدينه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.